بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله ونسأله الزيادة من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام البخاري: الصائم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً. ولا شك أن هذه القضية مهمة، وهو أن الإنسان قد ينسى في حال الصيام فيأكل أو يشرب وهو ناسي، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن صيامه صحيح، وأن الواجب عليه أن يستمر في صيامه، وإذا ومن حين يعلم فعليه أن يمتنع، وإن كان في فمه شيء يخرجه. نعم، وقد قال ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإنسان قد ينسى، وأيضا قد يتأول شيء فيخطئ. نعم، ففي هذه الحالة لا يكون مؤاخذا، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. قال: وقال عطاء بن أبي رباح، وتقدم لنا أنه كان فقيه الحرم المكي، كان من كبار العلماء في زمانه وهو من التابعين. قال: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس، أي لا بأس عليه في صيامه، وأن صيامه صحيح، إن لم يملك أن يدفع هذا الماء. والاستنثار هو جذب الماء إلى داخل الأنف، هذا هو الاستنثار. والإنسان مطلوب منه أن يتمضمض وأن يستنثر في حال صيامه، فلو استنثر فدخل شيء إلى داخل جوفه فليس عليه شيء إذا لم يتعمد لذلك. وقال الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، وهو أيضا من أئمة التابعين، توفي 110. قال رحمه الله: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، لأنه دخل من غير إرادة منه، بل هو لا يريد ذلك. من الذي يريد أن يدخل الذباب إلى داخل جوفه؟ فأحيانا الذباب كما تعلمون يعني يكون الإنسان فاتح فمه فيدخل الذباب. وهنا قصة فيها عبرة، وهو أن أحد الخلفاء آذاه أو آذته ذبابة، وهو خليفة ملك سلطان، ومع ذلك آذته ذبابة من الذباب. يعني الذباب كما تعلم ليس إنسان حتى يعمر بسجنه ويأمر الحرس بمنعه، وإنما هو حشرة تطير في الجو. فقال: من العلماء بالباب؟ قال: مقاتل بن سليمان، وكان عنده علم بالتفسير. فقال له: لماذا خلق الله الذباب؟ طبعا لا شك أن الله عز وجل لا يخلق شيء إلا لحكمة عز وجل، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر في مرات كثيرة. فقال له مقاتل بن سليمان: ليذل الله به الجبابرة. شوف، انظر إلى هذا الجواب: ليذل به الجبابرة، يعني على الأقل أنك تعتبر أنت خليفة وما استطعت على هذا المخلوق الضعيف، والله عز وجل أقدر منك ومن كل سلطان، فهو ملك الملوك، إذن عليك أن تنقاد إلى أمر الله وأن تخضع إلى سلطان الله وأن تستقيم على طاعة الله. فالله جل وعلا أرسل لك هذا الذباب حتى تعتبر وحتى تنتصح وحتى تنزجر. نعم، فقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن أيضا ومجاهد، مجاهد هو بن جبر البكي وهو من علماء التفسير، هو الذي يقول قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. قال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. طبعا لا شك أن الجماع ممنوع للصائم، ولو جامع فتكون عليه الكفارة المغلظة، وهذا في عندما يكون يعني عالم ومتذكر. وأما إذا كان ناسي، والإنسان قد ينسى، وقد جاء في مصنف عبد الرزاق أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه، ويبدو أنه كان في صوم تطوع، فقال دخلت عند شخص فقدم طعام فأكلت وأنا صائم كنت ناسيا، قال لا شيء عليك. قال ثم ذهبت إلى مكان ثاني وأيضا أكلت، قال لا شيء عليك. قال ثم ذهبت إلى مكان ثالث وأكلت وأنا ناسي، قال إنك لم تتعود الصيام 3 مرات وهو يأكل ناس. فقال أنت لم تتعمد، أنت عفوا لم تتعود الصيام. نعم، فالإنسان أيضا قد يجامع وهو ناس، والإنسان قد يبحث عن الشيء وهو ماذا؟ وهو بيده، يقول وين وين كذا وين كذا وهو ماذا؟ وهو بيده، قد يبحث، إن كان يلبس النظارة يبحث عن النظارة وهو ماذا؟ وهو لابسها في وجهه ويقول أين هي؟ نعم، وكما قيل أن امرأة تسأل عن ولدها وهي ماذا؟ وهي حاملة، يقولون يعني حاملة لولدها على كتفها، قد يكون من باب يعني ضرب الأمثال، وقد يكون قصة حقيقية وقعت وما أكثر ذلك. ولذا تقدم لنا أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة النعمان فقال له دفنت مالا ونسيت أين دفنت هذا المال، وكان الأولين يذهب وليه، كانوا يدفنون الأموال، لا بنوك ولا تجور ولا، يدفنون الأموال نعم يحفر حفرة ويدفن ماله. ولذا أحيانا عندما تحفر بعض الأماكن يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها كنوز وخزائن، يوجد فيها كنوز وخزائن، مثلا بيت يهدم، شارع يحفر حتى يقام عليه شارع جديد، فقد توجد أشياء مدفونة، أشياء نفيسة، أشياء قديمة. فهذا جاء يسأل يقول دفنت ماله ونسيته، فقال أبو حنيفة هذه ليس فيها سؤال، ليست مسألة فقهية حتى أجيبك عنها. ثم تذكر وقال له إذا جاء الليل وقت السحر نمت، وجاء وقت السحر فقم وتوضأ وصل، لعل الله عز وجل يعني دليل يدلك على هذا المال. فهو توضأ، جاء وقت السحر يبغي ماله، جاء وقت السحر وتوضأ وكبر ودخل في الصلاة، جاء إليه الشيطان وقال له ترى مالك في المكان الفلاني. كمل صلاته ولا ما كمل صلاته؟ راح المال. فالشيطان حريص يبغي يمنعه من الطاعة ومن العبادة. ولذا يعرف الشيخ أحمد الصالح أن بعض النسوة إذا نسينا الشيء ماذا يفعلنا؟ تدخل في الصلاة، نعم تدخل في الصلاة حتى تتذكر هذا الشيء. نعم، ولذا الإنسان في الصلاة يتذكر أشياء ماذا؟ أشياء نعم قديمة. الشيطان يبغي، ما يبغيك أنك يعني تتدبر ما تقول و نعم تنتبه إلى قراءة الإمام، فما يدري الإنسان يعني أحيانا ما يدري كم صلى، 3 4 ما يدري. نعم، لأن كل في الهواجيس وتذكر الأشياء القديمة الماضية. فإذا لو جامع ناسيا وهو ما يدري يعني ناسي فأيضا ليس عليه شيء. نعم، لكن كما تقدم من حين يعلم الإنسان فعليه أن يمتنع. قال حدثنا عبدان، وعبدان هذا لقب لشخص اسمه عبد الله بن عثمان المروزي وهو ثقة جليل. قال أخبرنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت. قال حدثنا هشام بن حسان. هشام هو بن حسان القردوسي وهو أيضا ثقة ثبت في حديث ابن سيرين، وهذا عن ابن سيرين. قال حدثنا ابن سيرين، وابن سيرين هو محمد، محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري. وابن سيرين تعلمون أنه كان عالما بتفسير الرؤى، وقد أتى إليه شخص فقال: رأيت أن الخادم يأكل معي، رأيت أن خادمي الذي في بيتي الخادم الجارية، رأيت أن الجارية تأكل معي، رأيت أن الجارية تأكل معي. قال: هل ممكن أن تدعوني إلى بيتك؟ قال: على رحبي والسعة، تعال. فجاءت الجارية وأتت بالطعام، فقال ابن سيرين لهذا الرجل: هل وقعت على هذه الجارية؟ ملك يمين، ويجوز الإنسان في ملك اليمين أن يعاملها كمعاملة الزوجة، وإذا أتى منها بولد ينسب إليه ولده. نعم، وهذا اللي جاء في الحديث: أن تلد الأمة ربتها. نعم. فقال: لا، لم أقع على الجارية. قال: اذهب وقع عليها. فذهب ثم جاء لابن سيرين، قال: وجدته رجلا. قال: هذا تفسير رؤيا. قال: وجدته رجلا. قال: هذا تفسير رؤيا. وقد وقعت قصة في وقتنا هذا، أن امرأة اتصلت على أحد أهل العلم، قالت له: رأيت في بيتنا شيوعي ملحد. فقال هذا العالم: هل عندكم خادمة؟ قالت: نعم، عندنا خادمة. فتفحصوها فوجدوها ماذا؟ رجلا. وأحيانا تعلمون خاصة في بعض الأماكن، يعني الشخص يكون عمره 17-18-20 وهو لم يخرج ماذا؟ في وجهه شعر. نعم. عن ابن سيرين رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. صيام صحيح، وهذا الطعام والشراب يكون ماذا؟ أطعمه الله عز وجل وسقاه منه سبحانه وتعالى. نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. هنا مسألة مهمة، وبعض الناس يقول: إذا رأيت الصائم يأكل أو يشرب فلا تخبره أنك صائم، لا تذكره، ألا يأكل ويشرب حتى يطعمه الله ويسقيه. ما حكم هالفتوى يا أبا سليمان؟ نعم، يا أمر بالمعروف، يقول: ترى أنت صائم، انتبه، لا تأكل ولا تشرب، أنت صائم. وكذا لو وجدته نائما وحضر وقت الصلاة، نعم، أي قضاء. نعم، وطبعا ليس عليه شيء في حال النوم. نعم، لكن أنت أي قضاء، وظيفتك أن هو أنك تنصح، الدين النصيحة، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. نعم. قال: باب سواك الرطب واليابس للصائم. يعني ما حكم السواك الذي يتسوق به الإنسان في حال الصيام، وإذا كان هذا السواك رطبا جديدا لا زال ليس بيابس؟ والسواك الرطب يكون له طعم ليس مثل للسواك اليابس، ما حكم ذلك كله؟ قال: ويذكر عن عامر بن ربيعه، وتقدم لنا أن صيغة يذكر يا أستاذ محمود تستعمل في ماذا؟ نعم، في الشيء الضعيف. يذكر يعني هذا ضعيف. ويذكر عن عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة العدوي مولاهم، صحابي جليل، هذا ولا حل، وإلا فإنه من ربيعة، من عنزة أو عنز بن وائل من ربيعة، عنزة وعنز أخوان. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. طبعا هذا ضعيف يغني عنه الذي بعده. طبعا قد يقول قال لماذا البخاري يذكر ضعيف؟ كل ما في البخاري صحيح. نقول كل ما في البخاري صحيح، لكن هذا بينه. فقال ويذكر الذي يرويه بإسناده هذا في الدرجة العليا من الصحة، وأحيانا قد يذكر شيء فيه ضعف مع بيانه. قال ثم بين، قال وقال أبو هريرة، هذا صحيح هنا قال جزم، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم، وهذا يشمل الصائم وغير ماذا؟ وغير الصائم، فسوف يستاك لصلاة الفجر، الظهر، العصر، هذه كلها في وقت الصيام. فدل هذا على أنه لا بأس للصائم باستعماله للسواك حتى ولو كان هذا السواك رطبا، لكن بشرط إن كان يعني يتفتت منه أشياء فعليك أن تخرج هذه الأشياء، وأما إذا لم يحصل هذا فأنت لست ملزما أن تدخل كلما استفتع كلما تسوقت، لست ملزما إلا إذا كان وقع فتات في فمك من هذا السواك. قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري ولم يخص الصائم من غيره، يعني في السواك عندما حث عليه الصلاة والسلام على استعمال السواك قال كما تقدم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، لم يخص الصائم من غيره، ما قال إن الصائم مستثنى بل أطلق وعمم، إذن الصائم يدخل في ذلك. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك سنة عظيمة، فهو بالإضافة إلى أنه يطهر الفم هو مرضاة للرب عز وجل. وتعلمون أن ديننا كما أنه أتانا بالعقائد العظيمة والعقائد السليمة التي تقبلها النفوس المستقيمة، أيضا في هذه العبادات خير الدنيا أيضا، فهذا الدين فيه خير الدنيا والآخرة. ولذا الآن تعلمون كل الأطباء ويحثون على فرشاة ماذا؟ فرشاة الأسنان، ويدعون إلى استعمال فرشاة الأسنان، ويقولون كثير من الأمراض بسبب الأسنان، وهو أنك لا تستعمل السواك أو الفرشاة. وقد جاءنا طبيب صلى معانا اسمه إيهاب عويس، وهو أيضا بالإضافة إلى طبعا دارس في روسيا وألمانيا، بالإضافة إلى تخصصه في الطب أيضا هو عنده علم بالشريعة. أنا سألت من باب التنزل فقلت لعندكم يا أيها يا معاشر الأطباء أيهما أحسن الفرشاة ولا السواك يعني في التنظيف، أنا سألت من باب التنزل فقال السواك. أنا لا شك عندي قطعا أن السواك هو الأولى، طبعا فرشاة الأسنان تدخل في ماذا؟ تدخل في السواك، فرشاة الأسنان تدخل في السواك. وأعني بسؤال عود الأراك، هل الأولى أنك تستعمل عود الأراك ولا تستعمل فرشاة الأسنان؟ هي طبعا فرشاة الأسنان من السواك، هي من السواك. ولذا يقول العلماء الفقهاء يقول إذا كان ما معك سواك، ما عندك سواك، حتى لو تستعمل منديل تنظف أسنانك، حتى لو بصبع، نعم إذا لم يكن عندك نعم سواك. فأنا أعني السواك هنا بعود العراق، فقال عود العراق هو يعني الأولى، لأن قال عود العراق الشعب التي فيه تدخل إلى ماذا؟ إلى داخل وإلى تجاويف وإلى الفتحات التي بين الأسنان، ما لا يعني تكون في فرشاة العادية. ثم أيضا في عود العراق يعني فيه مواد تطيب الفم وتصلح اللثة علاج للثة، كما أن أيضا أنت عندما تأخذ فرشات الأسنان يا أستاذ محمود تضع عليها هذا السائل المعدون، هذا المعدون متكون من ماذا يا أستاذ محمود؟ مواد كيميائية، مواد كيميائية. هذا عود العراق ما في مواد كيميائية، والآن يحذرون من المواد الكيميائية. وقد سمعت، ما أدري يعني، لعل يتأكد من هذا، لعل أبو سلمان يتأكد، يقولون يضعون على معدون الأسنان مرات أخضر ومرات أحمر ومرات أسود. أحسن، ماذا يقصدون بالأخضر؟ نعم يعني الأسود أشد، يعني الأسود أشد. نعم أستاذ محمود، نعم نعم. والله أنا ما أظن يا عبد الملك، يعني لابد لهم مقصد في وضع هذا الشيء، لابد لهم مقصد. يعني لماذا يضعون أخضر؟ أنا شفت أخضر وشفت شيء أحمر وشفت الظاهر وشيء أسود يضعون. هذا نعم نعم، فلابد ما يضعون هذا يعني عبثا، لابد له المقصد والله أعلم. المهم لا شك أن يعني عود العراق لا شك هو الأولى، لا شك هو الأولى والأفضل هو استعمال نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن الفرشة أيضا هي تدخل في السواك. نعم. قال: وقال عطاء وقتاده يبتلع ريقه. لو أن الإنسان ابتلع ريقه وهو صائم فيه شيء؟ ليس فيه شيء، بل الريق ليس فيه شيء، وإنما النخامة الإنسان يخرجها. قال: حدثنا عبدان تقدم هو عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا عبد الله وابن المبارك الإمام، إمام جليل قد جمع بين العلم وجمع بين الجهاد وجمع أيضا بين الثراء، كان غنيا أيضا، حتى قال ابن حجر: قد جمع خصال الخير. عندما سمع، أنا مرة كنت والله أعلم موجود عندما يعني الشيخ عبد العزيز يعني يعرف كلام ابن حجر، بس عندما ذكر كلام ابن حجر قرع يعني تأثر، وتأثر أن الإنسان ودب يعني كلما اكتسب فضيلة كلما كان ماذا؟ كلما كان كان يعني أرقى وأقرب عند الله عز وجل. فيقول ابن حجر: قد جمع خصال الخير، قد جمع خصال الخير. هذه كلمة ليست بسهلة، فينبغي أن أدعوك نفسي إلى أن الإنسان يجتهد في أن يجمع خصال الخير قدر ما يستطيع. نعم. قال: أخبرنا معمر بن راشد البصري وهو إمام جليل أيضا، قال: حدثني الزهري وهو أيضا إمام جليل، نعم، وهو من صغار التابعين، أبو بكر بن شهاب الزهري القرشي، قال: عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة تب، قال: عن حمران مولى عثمان وهو ثقة من كبار التابعين، قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا. وغسل يدين هنا سنة، نعم، غسل يدين سنة، غسلهما ثلاثا. لو لم تغسل يديك وإنما بدأت بالمضمضة فوضوءك صحيح، إلا إذا كنت يا عبد الملك قائم من ماذا؟ من نوم الليل، فهنا يجب عليك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدري أين باتت يده. قال الإمام بن تيمية: قد تبيت عليها الأرواح الخبيثة. وأنت ما تدري في حال النوم، والمقصود بالأرواح الخبيثة الشياطين. ولذا أمر بالاستنشاق عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الشيطان يبيت على ماذا؟ على خيشومه. قال: إن الشيطان يبيت على خيشومه. فكما تقدم يعني هذا الشرع ما ترك لنا من خير الدنيا والآخرة إلا ودلنا عليه. وقد تكون هناك أمراض ما تدري ما سبب هذا المرض، على طب يعجزون عنها، قد تكون بسبب ماذا؟ بسبب الأرواح الخبيثة. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجل أتى بماء للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عندما ما غطى، قال: هل عرضت عليه عودا وقلت بسم الله؟ فكان يأمر عليه الصلاة والسلام بتغطية الأواني. الآن الأطباء يأمرون بهذا ولا ما يأمرون؟ الآن يأمرون يقول لا تدري لا تدري الشيء مكشوف، لا تترك الطعام مكشوف. ولذا أنت لو جيت تشتري من شخص ووجدت البليلة ولا يعني ولا رز مطبوخ وكله مكشوف، تأكل ولا ما تشتري منه ولا ما تشتري؟ ما تشتري. ولا شراب وعصير يقع فيه الذباب وكذا ومكشوف ويبيه، ما نفسك ما تقبل. فشف الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتغطية الأواني، أمر قبل 1400 سنة. وحتى لو ما عندك شيء تغطي حط عود وقل بسم الله، لو حتى ما عندك شيء حط عود وقل بسم الله. حتى أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في بعض ليالي السنة ينزل وباء من السماء، ينزل وباء من السماء. فكما تقدم تجد أمراض ما تدري ما هو سببها، الطب يعجز ما يدري منين جاءت هذه الأمراض، فقد تكون من الأمواح الخبيثة. نعم. قال ثم تمضمض واستنثر، تمضمض واستنثر، والأفضل أن يكون ثلاثا. وجاء في حديث عثمان أنه فعل ذلك 3 مرات. والمضمض والاستنثار تكون بماذا يا أبو سليمان؟ بيد واحدة، هذه السنة، تغرف وتستنثر بغرفة واحدة ثم ثانية ثم ثالثة. نعم. فتكون قد فعلت المضمضة 3 والاستنثار 3 بغرفة واحدة، هذه السنة، وإذا فصلت لا بأس. نعم. لكن الأفضل هو أن لا تفصل. قال ثم غسل وجهه 3، والوجه من منابة الشعر إلى الذقن. نعم. ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى. نعم. إن غسلته مرة واحدة حممت هذا يكفي، إن فعلت 3 فهذا هو الأكمل. هل يجوز الزيادة على 3؟ لا تجوز. نعم. فقد تعدى وأساء وظلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالزيادة على 3 لا تجوز. قال ثم غسل يده اليمنى، واليد من المرفق إلى أطراف الأصابع. يعني بعض الناس قد لا ينتبه، يقول عندما يأتي إلى غسل يده يغسل ماذا؟ المرفق. أي كفك، يظن أنه يكفي الغسل ماذا؟ الأول، يكفي غسل الأول اليد عند بداية الوضوء. نقول لا، عند بداية الوضوء هذه سنة، الآن يجب عليك وجوبا من المرفق إلى أطراف الأصابع. نعم. الوجوب مرة واحدة، إن زدت فهذا هو الأفضل. نعم. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق 3. طبعا قال أهل العلم لو قدمت اليسار على اليمين الوضوء صحيح، لكنك خالفت ماذا؟ خالفت السنة. ثم مسح برأسه. وهل السنة يا شيخ أحمد أنك مسح الرأس، هل السنة 3؟ نعم، مرة واحدة، لأنك لو مسحت 3 مرات غسلته، والرأس ليس المقصود الغسل، وإنما المقصود فيه المسح. نعم. والسنة في مسح الرأس، الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الإخوة ما ترك شيء من خير الدين أو خير الدنيا إلا وعلمنا إياه، فعلمنا أيضا كيف نمسح. نبدأ بمنابة الشعر إلى المؤخرة إلى الخلف ثم نرجع، هذه السنة. إذا عممت رأسك بالمسح كيفما فعلت بأي طريقة كانت فقد أتيت بالواجب، وإلا السنة أنك تبدأ من بداية الشعر، منابة الشعر إلى الخلف ثم ترجع، هذه هي السنة في ذلك. والواجب تعميم المسح، الواجب تعميم المسح. نعم. والأذنين هنا طبعا في حديث عثمان لم يذكر الأذنين، لأن الأذنين تدخلان في ماذا؟ في مسح الرأس. فجاء أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل السبابتين في صماخ، في صماخ الأذن، وأما الإبهامين فكان يمسح الشحمة من القلب، شحمة الأذن. نعم. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى المفصل. نعم، فإذا غسل أطراف الساق يكون قد أتى بالواجب، إذا غسل باقي قدمه. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل خنصرة بين ماذا؟ بين خلل، نعم، الأصابع، خاصة في الشتاء إذا كان الإنسان قد يستعجل فقد لا يدخل الماء إلى ماذا؟ إلى خلل الأصابع. وكان عليه الصلاة والسلام بخنصرة اليسار يدخل خنصرة بين خلل الأصابع حتى الماء يعم القدم، لأنه يجب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، العقب مؤخرة القدم. قد الإنسان يصب الماء على رجله ينسى ماذا؟ ينسى العقب. نعم، فقال ويل للأعقاب من النار، يعني إذا الإنسان تعمد ولم يغسل العقب فقد يعذب بالنار، نعوذ بالله من ذلك. قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، وتقدم أن الواجب واحدة والثلاث هو الأكمل. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين وثلاث. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن فعلت ذلك، توضأت كما جاء في السنة ثم صليت ركعتين وأقبلت بهاتين ركعتين على ربك عز وجل، غفر لك ما تقدم من ذنبك، نسأل الله من فضله. والله طبعا يعني المشروع عند جمهور أهل العلم الصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر لا بد فيها من التوبة. لماذا ساق البخاري حديث الوضوء في الصيام؟ نعم، من أجل الاستنشاق. نعم، فساق هذا الحديث من أجل ذلك، وأن الصائم يتمضمض ويستنشق. نعم، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخبه الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. هذا يبين الحديث السابق لماذا ذكره، فذكره من أجل ذلك. ولذا قال إذا توضأ فليستنشق بمنخبه الماء، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك الاستنشاق له حكمة حتى يتنظف الأنف، وبعض الأمراض تأتي بسبب عدم التنظيف. قال ولم يميز، يعني حتى قيل أن مسلما جاء إلى طبيب فرنسي كافر أو أحد الأطباء الكفار، فكان يعني جاءه بسبب عدم التنظيف، قال أنتم المسلمين ما يعني مطلوب منكم التنظيف، كيف يحصل لك هذا أو نحو ذلك. فالآن الاهتمام بالنظافة، والنظافة قد سبقهم الإسلام إلى ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام ماذا؟ مروة. حق يعني واجب. ولذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن غسل يوم الجمعة واجب. نعم، هذا غير طبعا عندما الإنسان يكون على جنابة يجب عليه أن يغتسل، عندما يجامع أهله ولو لم ينزل يجب عليه أيضا أن يغتسل، إذا مس الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل كما في الحديث. نعم، الاغتسال أيضا يكون للعيد. نعم، وأيضا جاء عن بعض الصحابة اليوم عرفة. نعم، قال ولم يميز بين الصائم وغيره، إذن الصائم أيضا يستنشق لكن عليه أن ينتبه لا يدخل الماء إلى جوفه. قال وقال الحسن أي البصري لا بأس بالصعوط للصائم إذا لم يصل إلى حلقه ويفتحل أيضا، يعني لا بأس بذلك. الصعوط هو أيضا من طريق الأنف، فقول لا بأس أن الإنسان يستعط، وأحيانا الاستعاط يكون من أجل التطبق، فيقول لا بأس لكن لا يدخل إلى داخل حلقه. نعم، افرض ان انسان محتاج الى قطره بالامس وتصل الى جوفه محتاج مضطر مريض فيفعل ذلك وماذا ويقضي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر نعم قال وقال عطاء ابن ابي رباح تقدم ان تمضمض ثم افرغ ما في فيه تمضمض ثم افرغ اي اخرج ما في فيه من الماء لا يضره ان لم يزدرده ان لم يزدرد ريقه اذا لم يزدرد يبتلع فلا يضره وماذا بقي في فيه اذا اخرجت خلاص ولذا بعض الناس قد يدخل وهو مطلوب منه ذلك ولا ما مطلوب ما مطلوب اذا بجيت الماء خلاص قال ولا يمضه العلك فان ازدرد ريق العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه طبعا المقصود بالعلك علوكم السابقه يدري البرايد في العلوك القديمه لها طعم ولا ما لها اي ما لها طعم اللقان هذا ما له طعم وانما فقد يدوب اللعاب ولا ليس له طعم نعم فيقول ان ابتلع عويق فليس عليه شيء لا اقول انه يفطر يقول لا اقول لكن ينبغي له ان لا يفعل ذلك ينبغي له ان لا يفعل ذلك السبب لان الفم ليس من الجوف الفم ليس من الجوف ولذا يجوز انك كما تقدم انك تستعمل فرشاة الاسنان في حال الصيام لكن انتبه لا يذهب شيء الى الجوف قال لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه فلا يفعل الانسان ذلك واما العلوك الموجوده الان وفيها اصباغ وفيها طعوم فهذه لا يجوز استعمالها للصائم قال فان استنثر فدخل الماء حلقه لا باس ان لم يملك وهذا قد تقدم اذا لم يكن متعمدا فليس عليه شيء في ذلك ثم قال باب إذا جامع في رمضان يعني هنا جامع متعمد مو بناسي الناسي تقدم حكمه قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه هذا يذكر صيغة التضعيف من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وبه قال ابن مسعود طبعا الذي يتعمد يفطر والعياذ بالله متعمدا فهذا قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب الصيام ركن عظيم من أركان الإسلام فارتكب كبيرا من كبائر الذنوب قال بعض العلماء لو صام آلاف الأيام لا تكفر ماذا؟ لا تكفر هذا الإفطار المتعمد وإنما في شيء واحد يكفره هو ماذا؟ التوبة الصادقة إلى الله أن يتوب توبة صادقة من فعله نعم قال لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي سعيد المسيب المخصوم الإمام من أجلة التابعين والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي إمام جليل وابن جبير سعيد بن جبير أيضا تابعي جليل وإبراهيم بن يزيد النخعي تابعي جليل فقيه وقتادة بن دعام السدوسي وأيضا هو عالم جليل وحماد حماد هذا الظاهر أنه ابن أبي سليمان وهو فقيه من الفقهاء نعم قال يقضي يوما مكانه نعم فإذا والعياذ بالله أفطر أولا المتعمد طبعا يجب عليه التوبة ويقضي يوما عن هذا اليوم قال حدثنا عبد الله بن منير وهو ثقة سمع يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة جليل قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري فقيه عالم من صغار التابعين أن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هذا يقول ابن عيينة قال ما رأيت قرشيا أفضل منه وقال الزهري عن والده القاسم ما رأيت قرشيا أفضل منه أسأل الله من فضله أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي الزبير بن العوام جده وهو ثقة جليل محمد بن جعفر عن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام أيضا عباد هذا جده عبد الله بن الزبير وجده الأبعد الزبير نعم وعباس فخ أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني احترقت. كيف احترقت وماذا؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فقال له عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة وهي صيام ما وهي أول شيء عفوا عتق رقبة. فإن لم يجد ما عندما يعتق رقبة صيام شهرين. فإن لم يستطع ما استطع يعني مريض ما عنده قدرة على الصيام يطعم 60 مسكين. نعم. فهذا الشخص قال له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة. قال يا رسول الله ما عندي ما أعتق. قال صم شهرين. قال ما الذي أوقعني في ذلك سوى الصيام؟ فقال له أطعم مسكين. قال ما في بين لابتي المدينة بيت أفقر من عندنا. لابتي معروفات يا أبو رائد. نعم رائد مدني الحرة الشرقية والحرة الغربية. نعم. قال ما في بيت بين اللابتين أفقر من عندنا. فعندما أتي بمقتل فيه تمر قال خذه وأطعمه أهلك. عندما قال أنا أفقر أنا محتاج أفقر من أهل المدينة قال خذه وأطعمه أهلك. هو في الأول جاي وهو نادم ويقول احترقت وكذا وكذا ومتأثر حتى قال لقومه قبل لا يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام قال لقومه ترى فعلت كيت وكيت تعالوا معي للرسول عليه الصلاة والسلام. خايف هو خايف من العقوبة. فقالوا رحمت ما احنا جايين معك. فعندما ذهب وجد من تسهيل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعني تشجع حتى يعني هو خاش من العقوبة جال ماذا؟ جال خير جال له خير وهو هذا التمر. وفيما سبق من يجد التمر وشخص موجود حي الآن موجود يقول كنا يعطونا العشاء تمرة تمرة بس تمرة هذا نتعشى فيه تمرة تمرة هذا اللي نتعشى فيه. وشخص آخر حي موجود من أهل الزلفي جاءنا مرة الله صلى عندنا فقال إن أبوه يقول اشترى من بريده يقول اشترى نوى تمر يقول نمص النوى يقول نمص يقول يا ما أكلت من الحشيش اللي في الأرض يقول يا ما مليت بطني من هالحشيش الموجود في الأرض كله من الجوع. فحمد الله أتى الله عز وجل بالخيرات فنحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل زنبيل كبير يدعى العرق فقال أين المحترق؟ لأنه قال احترق. قال أنا. قال تصدق بهذا. هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.